ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. فنرجع ونستكمل ما كنا قد بدأناه في كتاب الطهارة. وتكلمنا اول ما تكلمنا عن احكام المياه. تكلمنا في مشكلة؟ طيب، فتكلمنا اول ما تكلمنا عن اقسام المياه، وتكلمنا على أن المياه تقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وبينا حكم الطهور، وبينا أنواع الطاهر، وبينا أنواع النجس. ثم تكلمنا عن أن الماء الطهور كيف ينتقل إلى ويصبح ماء نجسا. ثم تكلمنا بعد ذلك على أنواع الشك، إذا شك الإنسان في الماء أو شك الإنسان في الملابس هل أصيبت بالنجاسة أو لا. ثم تكلمنا عن أنواع النجاسات، قلنا النجاسة عندنا أربع أنواع: مغلظة، متوسطة، مخففة. وعندنا نجاسة النجاسة تكون على الأرض. ثم تكلمنا على أنه النجاسات يعفى عنها إذا كانت يسيرة، بشرط أن هذه النجاسة ما تكون لا في مطعوم ولا تكون في مشروب. ثم تكلمنا على أنواع الآنية، تكلمنا أنه الآنية إذا كانت من ذهب أو فضة فإنه لا يجوز اتخاذها. ثم تكلمنا عن أواني أهل الكتاب، وتكلمنا عن ملابس أهل الكتاب. ثم تكلمنا عن الجلد، جلد الميتة وعظمها. ثم تكلمنا عن ميتة الآدمي، قلنا أنه الآدمي طاهر حيوان البحر. ثم الباب الذي بعده كان باب قضاء الحاجة، تكلمنا عن آداب قضاء الحاجة ومكروهات قضاء الحاجة. تكلمنا أيضا عن محرمات في قضاء الحاجة. وختمنا الباب بالكلام عن أحكام الاستجمار. ثم تكلمنا عن باب الوضوء، وذكرنا في الوضوء فروض الوضوء، وذكرنا في هذا الباب واجبات الوضوء، وتكلمنا عن سنن الوضوء، وتكلمنا عن صفة الوضوء. طيب، وختمنا الكلام عن المسواك. ثم الباب الذي وقفنا فيه في المجلس الماضي باب المسح، كان هو الباب المسح على الخفين. تكلمنا عن الخفين، قلنا الخفين هو ما يلبس على القدم من الجلد، وأما ما يلبس على القدم من غير الجلد هذا يسمى جورب. تكلمنا عن شروط المسح، قلنا إذا أراد شخص أن يمسح على شيء في قدمه لابد الذي يكون هذا الذي يلبسه يكون طاهرا مباحا يستر محل الفرض، ما يكون مثلا يبين العظم الناتئ اللي هو الكعب، ما يكون شفاف يرى ما وراءه أن يلبسه بعد الطهارة. ثم تكلمنا عن متى تبدأ المسح، متى يبدأ سلام المسح؟ بعد أول نهوض الطهارة، من حدث بعد لبس. ثم تكلمنا عن المدد، قلنا مدة المسح للمقيم كم؟ 24 ساعة. وللمسافر 3 أيام. طيب، لو شخص مسح وهو مسافر ثم أقام في بلاده، إن كان يريد أن يقيم في الرياض 3 أيام فمسح باليوم الأول ثم اضطر ورجع إلى مكة، هل يستمر على المسح؟ لا، خلاص يقول دام أنك رجعت إلى بلدك فتأخذ حكم إيش؟ حكم البلد. أو مثلا مسح الآن في مكة فجأة اتصل يقول الآن تعال سافر، هل يأخذ حكم المسافر يأخذ حكم المقيم؟ مسافر نأخذ حكم المقيم. إذا اجتمعت الإقامة والسفر نغلب جانب الإقامة مباشرة. طيب، ثم تكلمنا عن النقض، كيف ينقض هذا المسح. قلنا بأمرين، الأمر الأول انتهاء المدة، انتهت 24 ساعة حق المقيم أو انتهت 3 أيام حق المسافر، أو أن يظهر بعض محل الفرق. شخص توضأ ثم لبس الشراب ثم بعد ذلك انتقض وضوءه على صلاة الظهر، متى بدأت المدة؟ من صلاة الظهر. فنقول له الآن من صلاة الظهر اليوم إلى صلاة الظهر بكرة يمكنك أن تمسح، لا يجب عليك أن تغسل قدمك، بل الأفضل لك أن تمسح القدم. خذ قاعدة، الشخص إذا كان لابس الخف فالأفضل له أن يمسح على الخف، وإذا كان كاشف عن قدمه فالأفضل أن يغسل قدمه، فلا يغير حاله التي هو فيها. لماذا الأفضل مسح الخف؟ لأن مسح الخف رخصة، الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب، القضية الأخيرة تتكلمنا عليها قضية المسح على العمامة. قلنا العمامة نوعين، إيش أنواع العمامة؟ أو ثلاثة. ذات الذوابة. ذات الذوابة. سادر يميع الرأس. لا أنواع العمامة. المحنكة والصماء. قلنا المحنكة هي التي تلف من تحت الحنك، يدار من تحت الحنك، هذه يسموها عمامة محنكة. والصماء أو ذات الذوابة التي يرمى وراء الظهر. أما الصمة هي التي تلف لفة حول الرأس ولا يسترسل منها شيء، هذه يسموها عمامة الصمة. قلنا الشخص إذا كان لابس عمامة فحتى يجوز له نفسح عليها لابد عندنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذكر، فلو لبست امرأة عمامة هل يصح لها أن تمسح؟ نقول لا، أن تكون ذات ذؤابة أو تكون محنكة. لماذا؟ لأن فيها مشقة في اللبس، فناسب أن تخفف الموضوع. القضية الثالثة أن يلبس العمامة على طهارة، يعني أنا توضأ لصلاة العصر، بعد توضأ لبس العمامة، حضر الدرس اليوم، أذن المغرب انتقض وضوءه، راح توضأ يحق له أن يمسح على العمامة. من ساعتين قضى. أيوة من اليوم قضى حدثه. الشرط الأخير أن تستر العمامة ما تستره في العادة. في العادة العمامة تستر ماذا؟ أغلب الرأس صح؟ لكن ما تستر أذن، يظهر الأذن أذنان. هذا أمر معفي عنه. طب لو جاء شخص لبس العمامة فكشف مقدم رأسه بالكامل، نقول له ماذا؟ لا، هذه العمامة لا تصح أن تمسح عليها. يقول ليش؟ يقول أن هذه العمامة ما سترت ما في العادة أن تستره. في العادة أن العمامة تستر أغلب الرأس، فأنت عمامتك ما سترت المكان المطلوب. طيب هذا الذي كنا قد توقفنا في الكلام عنه. يعني طيب سنبدأ من قوله رحمه الله ويجوز المسح على العمامة. قال رحمه الله ويجوز المسح على العمامة إذا كان ذات ذؤاب، فوق ذات ذؤاب واحد، هذا الشرط الأول في المسح على العمامة. واحد، أن تكون ذات ذؤاب. اثنين، أن تكون ساترة لجميع الرأس، هذا الشرط الثاني. الترقيم سيفيدك لاحقا إذا راجعت حتى تميز من الشروط بين المسائل المتداخلة. طيب يجوز مسعى العمامة كذا ذؤابة واحد، اكتب فوق ذات ذؤابة أو محنكة. محنكة من حاء نون كافتة، شايفين كلمة ذات ذؤابة؟ حين قلنا العمامة نوعين، إما المحنكة وإما ذات الذؤابة، فتكتب فوق ذات الذؤابة محنكة. طيب الشرط الثاني أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. في العادة زي ما قلنا أن الأذن تكون مكشوفة. طيب ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، هذا الشرط الثالث. لكن تنبه أنه هذا الشرط سيرجع إلى الجورب ويرجع إلى العمامة. طيب ثم قال رحمه الله ويجوز المسح على الجبيرة. ويجوز المسح على الجبيرة. طيب الجبيرة ما يلف على اليد أو القدم إذا كسر، أو ما يسمى اليوم بإيش؟ بالجبس. طيب فالإنسان إذا لبس هذه الجبيرة، السلام عليكم، ففي عندنا ثلاثة حالات. إما السلام الله، إما أن تكون هذه الجبيرة التي تفضل اسم الكريم وعنوانه أحمد باقيس فقه فقه. طيب الجبيرة هي ما يلبس على موضع الكسر. الجبيرة هي ما يلبس على موضع الجبيرة هي ما يلبس على موضع الكسر. طيب الجبيرة لها أحوال، إما أن تكون الجبيرة على غير عضو من أعضاء الوضوء. شخص مثلا كسر كتفه فوضعنا له جبيرة، هل عندنا مشكلة في وضوءه؟ لا. ما عندنا مشكلة في وضوءه. سمي شيف على الكتف، يعني كسر قد من هنا فوضع له جبيرة هنا، عضو الوضوء ما حدث له شيء، هل في مشكلة في وضوءه؟ لا ما في مشكلة في وضوءه. إلا في الغسل. طيب الحالة الثانية سمي شيخ. إيوه. إيه لكن. إيه لكن هذا أمر استحباب. إحنا نتكلم عن أمر الواجب. طيب الحالة الثانية أن تكون الجبيرة على محل الوضوء. شخص كسرت مثلا كسر كوعه، اتفقنا أنه الكوع هنا صح؟ وهذا ماذا؟ هذا المرفق، وهذا الذي أمامه كرسول، وما بينهما الرسم، رسم كوع وكرسوع وما بينهما رسم، كذا يقول المالك، وكل ذراع. طيب، فلو كسر من هنا فسنقول له عندك حالات. الحالة الأولى أنك تستطيع في كل مرة أن تتوضأ أن تفك إيش الجبس. فإذا قال أنا ما أستطيع والدكتور قال لي لا لابد أن يبقى هذا الجبس على يدك، فنقول إذن قم بالمسح عليه. إذن الحالة الأولى أن يكون أن تكون الجبيرة في غير محل الوضوء، وهذا قلنا ما عندنا مشكلة. الحالة الثانية أن تكون الجبيرة في محل الوضوء، فهنا عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يستطيع أن يفكها، فإذا قال أنا ما أستطيع فنقول له إيش امسحها. الآن مثلا الجبيرة مثلا هذه الكف هي الجبيرة، فسيقوم بغسل الكف بقية الذراع، وهنا سيقوم بمسحها بالماء. طيب، قال له الطبيب لا أبدا لا تقرب عليها مواية، فما الذي سيفعله؟ سيتيمم بهذا العضو الذي عليه الجبيرة، فيقوم يتوضأ يغسل يده هذه. حينما يصل إلى هذا المنطقة سيغسل كفه، لأنه يده كف ما فيها جبيرة، ويغسل هذا المكان لأنه ما فيها جبيرة. أما هذا الموضع فإنه سيتيمم له. طيب، عنده حالتين، إما أن يتيمم في هذا الموضع أو بعد أن ينتهي من الوضوء يقوم بإيش؟ بالتيمم. طب لو سألنا سأل لماذا جعلته يتيمم؟ قلنا لأننا أردنا أن يغسله فما استطاع، فأمرناه أن يمسح فما استطاع، فنقلناه إلى أقل الدرجات وهي إيش؟ التيمم. طيب، الجبيرة مثل اللصقات. بعض الناس قد يكون عنده حروق معينة فيضع كريم، يروح تقول حط كريم رياهيل حق الحروق، فيجي يقول أنا ما أقدر كريم أشيله عن جسمي، فنقوله نفس الحالات، إذا استطعت أن تغسل فاغسل، إذا ما استطاع أن يغسل يمسح. قال له أبدا لا، الموية تكثر منك، إيش يسوي؟ يتيمم. نفس مثلا اللصقات، جرح صاحبنا فوضع لصقة، نقول له إذا استطعت أن تنزعها فماذا يفعل؟ ينزعها، إذا ما استطاع يمسح، إذا ما استطاع فإنه يتيمم. فالجبيرة واللصقات والجروح كلها هذا حكمها والتفصيل. بس بعضهم تعرف الجبس يطول، حتى لو استمر إلى سنتين، قالوا مثلا أنت سعندك كسر في الترقوة أو في عضو حساس فلا بد أن تستمر الجبيرة معك إلى سنوات، فنقول إلى سنوات ما عندك مشكلة. المسحة 20 ساعة أو 3 أيام. أيوة، كل الممسوحات، هي الممسوحات عندنا أربعة، الخف، والثاني إيش؟ العمامة، والثالث الجبيرة، والرابع الخمار. هنتكلم عنه. الخمار لمين؟ لمرأة، والعمامة والشراب بيننا وبينها، فهذه لها مدة مؤقتة، إذا انتهت التوقيت ماذا سيفعل؟ سيقوم بنزع. أما الجبيرة ليس لها التوقيت، التوقيت هو الذي سيضعه الطبيب. الطبيب قال ستلبس الجبيرة إلى سنة، سيبقى سنة، قال أسبوع، أسبوع، قال يوم، يوم. طيب، هنا مسألة، لو صاحبنا كسر فقط هذا الموضع اللي هو الرسم، فقال الطبيب قم بتجبير يدي بالكامل، الموضع المطلوب منه فقط هذا الذي هنا، فقام صاحبنا ووضع جبير على كل يده، فماذا يفعل؟ يمسح. نقول له قم بفك ما لا تحتاج إليه. نسأل الطبيب، يقول يا أيها الطبيب ما المطلوب؟ قال والله هو الكسر هنا، لكن حنا نحتاج مثلا 2-3 أصابع عشان تثبت الجبيرة. نقول له خلاص، موضع الكسر وما يحتاج إليه حتى يثبت الجبيرة هذا اجعله موجود، أما الزائد الذي ليس له حاجة فماذا يفعل؟ ينزع. وذلك الأطباء لن يضعوا لك إلا ما أنت تحتاجه. الدكاترة ما أيوة، إحنا قلنا مثلاً إن الكسر في هذا الموضع خلاص، لكن يحتاج هذا الكسر عشان يثبت أن يمد، فما في مشكلة يمد. لكن نتكلم عن الجبس في الموضع الذي لا يحتاج، ليس فيه كسر وليس له حاجة أن يستند الجبس عليها، فإن لا يفك. فإن ثلاثة أحوال، موضع الكسر إحنا متفقين أنه الجبس عليها، موضع الكسر يحتاج مثلاً إلى 2-3 أسابيع من فوق وتحت عشان يثبت، هذا ما في مشكلة. لكن كلامنا عن الموضع الزائد، يعني هو كسر اصبعه هنا فما له حاجه انه يضع جبس المرفق. طيب انا قصدي لو الدكتور ما حيحط الا الحاجه اللي مطلوبه. ايوه خلاص ما في ما فهذا يكسر اكسر منه لا لا لا لا، اذا الطبيب قال هذا يحتاج خلاص. لو قال لا من كسر اصبع لكن احتاج ان اجبس الى المرفق خلاص ما في مشكله، اذا الحاجه الطبيه. لكن اتكلم لو هو اقترح من عنده قال انا شكل الجبس جميل فضع الجبس في يدي كامله، فنقول له لا هذا ليس لك انت، لك ان يعني فاتقوا الله ما استطعتم، والواجبات تسقط بالضروره، اسقطنا عنك الغسل للضروره فليس لك حق ان تتوسع في الضروره. طيب لذلك يقول ويجوز المسح على الجبيره، حط واحد إذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. هذه النقطة اللي تكلمنا عليها، إذا لم يتعدى موضع الحاجة، إذا لم يتعدى حط فوق، إذا لم يتعدى موضع الحاجة حط فوقها واحد. موضع الحاجة زي ما ذكرنا مكان الكسر، وما يحتاج إليه كسر أن لكي يبقى، هو كسر رأس إبهامه، فالطبيب قال أنا ما أقدر أجبس فقط فوق، لازم أجبس الإصبع بالكامل، فنقول ما في مشكلة، جبس موضع الكسر أيها الطبيب وجبس ما يحتاج إليه حتى يقف، لكن ليس لك أن تجبس مثلا المرفق لأنه ليس ثمة علاقة بين الأمولة والمرفق. طيب هذه فوقها واحد اثنين إلى أن يحلها، هذا موضع التوقيت، قلنا لو بقيت الجبيرة لديه إلى أن يموت فإنه سيفعل الحالات التي ذكرناها. ثم قال والرجل والمرأة في ذلك سواء، أراد المصنف أن ينبهنا أن هذا حكم لا يختص لا بالرجل ولا يختص بالمرأة، بل هما في هذه الحالة سواء. سميشة؟ أيوة في الجورب هما مشتركين، في الجبيرة هما مشتركين، في العمامة للرجال والخمار للنساء. نحط ثلاثة؟ سميشة؟ رقم ثلاثة نحط؟ فين؟ والرجال واحدة والرجال. طيب قال إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة، خلاص الآن نبه على ما ذكرنا عليه. طيب الآن سننتقل أحب إلى نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء وباب سريع مختصر، فسنمر على مسائلين. تفضل يا شيخ تفضل. عمامة 24 ساعة خمار أيضا 24 ساعة نعم. طيب طبعا الخمار يا أحبة، المرأة إما أن تضع الخمار وتديره تحت حلقها، تلف حلق تحتها خلاص، فهذا الذي إيش؟ والوش مكشوف يعني ولا؟ إيه الوش مكشوف، فهذا الذي ستمسح فيه المرأة على رأسها. لماذا؟ لأنه في مشقة عليها أن تفك الخمار. لكن لو كان مثلا الخمار مفكوك هي لسه ما وضعته فقط رميته رمية، فليس عندها مشقة أن تفعل هكذا صح؟ لكن لو قامت وربطت الخمار ولفت على نفسها فلها أن تمسح على هذا الخمار كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، أم سلمة من أمهات المؤمنين. فضل شيخ لماذا؟ الجبيرة نعم، الجبيرة يمسح فيها على كل موضعها من أسفل ومن تحت، الخف يمسح من الأعلى فقط خلاص، الخف يمسح من الأعلى، الجبيرة تمسح كل الجبيرة خلاص، العمامة يمسح ما يستطيع إنسان أن يمسح، يعني أخذ بلل يده سوى هكذا مسحها من فوق تحت جزاه الله خير. صفات التيمم، التيمم زي ما قلنا سنطلب منه أو أن ينزعها، ما استطاع أن يمسح عليها بالماء ما استطاع يتيمم. كيف يعني؟ التيمم العادي، التيمم العادي يضرب يضرب في الأرض أيوة ويمسح الوجه، أول يمسح الوجه إيه وبعد كده يضرب مرة ثانية. لا لا ضربة واحدة، تيمم ضربة واحدة، هي ضربة واحدة ويمسح الوجه للوجه والكفين والكفين. احنا ناخذها ان شاء الله الحين. تفضل الشيخ. السلام عليكم جزاك الله خير. بالنسبة للخمار يعني سواء كانت في البيت او برا البيت سواء، يعني انا لو كنت لابس الجورة في المنزل الا احق لي امسح وانا في المنزل؟ يعني ما له دخل في السفر ولا؟ لا لا ليس له دخل، الذي سيختلف فيه السفر قضية ايش؟ التوقيت. التوقيت. طيب قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. الآن بعد أن تكلم المصنف عن صفة الوضوء، علمنا كيف نتوضأ، ثم تكلم عن باب مسح الخفين. لماذا تكلم عن مسح الخفين؟ يعني لماذا أتبع باب مسح الخفين بباب الوضوء؟ لأن مسح الخفين هو بديل لغسل القدم. الآن سيتكلم عن نقض الوضوء، كيف ينتقض الوضوء. طيب قال رحمه الله تعالى وهي سبعة. واحد أبكت أشر عليها. واحد الخارج أشر عليها صح؟ طيب قال الخارج من السبيلين. طيب السبيلين هو الفرج والدبر أكرمكم الله. فأي شيء خرج منهما سواء كان قليلا أو كان كثيرا، سواء كان أكرمكم الله بولا أو غائطا أو غيرهما دما أو منيا أو أي شيء يخرج منهما، فإنه ينقض الوضوء مباشرة. هذه أول أمر، سواء كان ريحا أو كان غيره، أي شيء يخرج من الدبرين فإنه يعد ناقضا للوضوء. طيب هذه المسألة الأولى وهي مسألة واضحة. القضية الثانية قال والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. فوق النجس حط واحد، حط ألف النجس، إيه حط فوق ألف، وإذا فحش حط فوقها باء. طيب المسألة الثانية أحسن الله إليكم، ما يخرج من سائر الجسد. حنا متفقين على السبيلين. طيب لو شخص أجرت له عملية كرمك الله في بطنه، فأصبح البول يخرج من بطنه، هل ينتقد وضوء؟ نعم نعم. سنفرق بين النجاسات. النجاسات التي تخرج من غير السبيلين، إما أن تكون بولا أو غائطا، هذا واحد. فالبول أو الغائط لو خرج من أي موضع من الجسد بأي طريقة كانت، قليلا كان أو كثيرا، فإنه إيش؟ ينقض الوضوء. فهذه مسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، لو خرج نجس غير البول، شخص مثلا سوى له عملية، يعني دخل العملية هو متوضئ خلاص، في العملية اضطروا أن يفكوا له بطنه، فخرجت كمية دم. الدم نجس أو طاهر؟ الدم نجس. قال والخارج النجس. طب لو خرج شيء طاهر منه زي اللعاب، يعني شخص نام وفاتح فمه، أو شخص قاعد يفكر نزل فمه مفتوح فنزل لعاب، هل ينتقد وضوءه؟ لا. خرج كيلو لترين هذا حيموت أصلا يعني، لكن يعني على مثال يعني، فإن وضوءه لا ينتقد. نحن نريد الذي يخرج ويكون هذا الخارج إيش؟ نجس. نجس. طيب الآن نفرق أيضا، هذا النجس إذا كان كثيرا فإنه إيش؟ ينقض الوضوء. لو كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. طب شخص يصلي في وجهه مثلا حبة، فطول الصلاة قاعد يلعب فيه إلا فقعد وبدأ يسيل الدم، هل انتقض وضوءه؟ لا ما انتقض وضوءه. وهذا كان فعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يصلي فإذا مثلا الحبة أو البثرة فقعد فإنه يكمل صلاته. إذن وضحت المسألة يا مشايخ؟ ما كان خارج السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين سواء كان نادر سواء خرج بأي صورة كانت فإنه ينقض الوضوء. طب نخرج من خارج السبيلين، سنقسم إذا كان بولا أو غائط، قليل كثير من أي موضع من الجسد، فش الحكم؟ شخص قالك أنا أجريت عملية وركبوا لي قسطرة وخرج البول من المعدة، ما حكم وضوئي؟ ينقض الوضوء. طبعا هذه مسألة نفصل فيها بعدين في قضية السلس. قضية ثانية، شخص سألك قالك أنا خرجت نجاسة، خرج دم من جسمي، أنا انتقض وضوءه، ما الذي ستسأله؟ قليل أو كثير. أنت متفق معه أنه الدم نجس، لكن مختلف معه أو ما تعرف كمية إيش الدم، فستسأله قلق والله حبة خرجت، فستقول له ماذا؟ لا ينقض الوضوء. قالك لا والله ما شاء الله سويت عملية وكمية دم خرجت، ما الذي تحكم له؟ ينقض الوضوء. طيب أحيانا يعني مثلا حنا متفقين على الحبة ومتفقين على كمية الدم الكثيرة التي تخرج في العملية، لكن مثلا شخص جرح وسال الدم، فنقول القاعدة كالتالي، إذا ظننت أنه كثير فهو إيش؟ كثير. وإذا ظننت أنه قليل فهو قليل. الشارع أن أرجع الحكم لنفسك، ذلك شوف يقول والخارج النجس من البدن إذا فحش. في المتون الأعلى أو الأكبر يقولون كل بحسب نفسه، لكن طبعا هنا حسب الناس المتوسطين، لو جاء شخص موسوس هل سنأخذ بحكمه؟ لا. لا، هو أصلا لو خرج اللعاب سيروح يذهب ويتوضأ ثاني مرة. أو شخص مترف متنعم جدا، هذا أيضا لو خرج قطرة دم سيغتسل سبع مرات. فنحن لا نريد هذا ولا نريدها، نريد ما هو في عادة الناس. في عادة الناس أنه لو خرجت بثرة أنهم ما يذهبون فيغتسلون لها. خلاص، في حد عنده أي سؤال في النقطة هذه؟ تفضل. طيب هذا سنتكلم عنه في باب التيمم، لكن من يوضع له قسطرة يحتاج لها فنقول له توضأ في بداية الوقت خلاص، لأنه لا يستطيع أن يتحكم أصلا في خروج بول كرمكم الله ولا يستطيع أن يمسكه، فنقول له توضأ في بداية كل وقت ثم صلي ما شاء. طب هو يخرج منه بول؟ نقول نعم نعرف نعرف نخرج منه بول، لكن هذا فعل ما استطاع، وديننا دين يسر، بعثت بالحنيفية السمحة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قواعد الشريعة الكبرى رفع الحرج، الشريعة تحرص كلما وقع الإنسان في الحرج أن ترفع عنه الحرج. هو مسافر شق عليه الصيام فأمرته بإيش؟ بأن يفطر. هو مسافر فشق عليه أن يصلي في كل وقت، أمرته بإيش؟ بأن يجمع ويقصر. تفضل. حديث عمر رضي الله عنه لما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلى ولم يتوضأ. نعم. كيف نقال إنه مع؟ الرأي الثاني إنه الدم لا يفسد الوضوء. من عندنا حنابلة لا يقولون إنه هذه حادثة عين. طيب تفضل. المريض هل يقصر ويجمع المريض؟ القصر خاص بالسفر. القصر خاص بإيش؟ بالسفر، وهو صلاة رباعية ركعتين، هذا لا يفعله الإنسان إلا في السفر فقط. جيد. أما الجمع فهو ليس خاصا بالسفر، ويمكن للمرء أن يجمع وهو لم يسافر إذا كان لعذر ومشقة. خلاص، يعني مثلا طبيب جاء سأله قال لك يا أخي أنا سأجري عملية قبل صلاة العصر ولن أخرج إلا بعد أذان المغرب، فماذا أفعل؟ نقول له صلي الظهر واجمع معها العصر. شخص مريض قال لك أنا يا أخي هذا كبير في السن، صعب كل مرة نقوم ونوضئ ونغسل أطرافه، هو يتعب وإحنا نتعب، ما الذي سيفعل؟ نقول له اجمع الصلاة، وهذا سيذكره المصنف إن شاء الله في باب سر. نجمع المريض مثلا العملية لو بدأ مثلا قبل العصر تنتهي بعد المغرب. أيوه سيجمع لك بدون قصر. يقول له لا اجمع العصر مع المغرب. لا لا لا, لا. الجمع بين الظهر والعصر. أيوه. والمغرب والعشاء. أيوه. يعني لو تأخر ما في اجمع مع العشاء ما في مشكلة، وقت العشاء ممتد. لو قصر إيش المشكلة؟ لأنه قصر خاص بالسفر لا يقصر إلا المسافر. يصلي كما استطاع. يصلي على السرير. استطاع أن يقف وقف. ما استطاع يصلي جالس. ما استطاع يصلي على جنب. لا يصح. القصر خاص بالسفر، أما الجمع فهو للسفر والغير السفر. لو كان مسافر 10 ساعات ووصل هي على أذان المغرب أو باقي المغرب نص ساعة، أنا ما أقدر أكمل مرة، لازم أنام. لا يجمع. ما يجمع؟ لأنه هذا ليست وقته. الظهر والعصر ممكن أن يكون أحدهم وقت الآخر، لكن المغرب لا تستطيع أن تكون. لا مثلا قال أصلي المغرب ما أقدر على العشاء بنام. ممكن إجمعها مع العشاء. يجمع المغرب العشاء. طيب قال رحمه الله وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائم. طيب زوال العقل يا مشايخ يكون بأحد أمرين، إما يكون زوال العقل بإيش؟ بالنوم. طيب النوم اليسير للشخص الجالس أو الواقع هذا لا ينقض الوضوء. القاعدة عندنا كالتالي، النوم ما حكمه؟ ينقض الوضوء. عندنا استثناء واحد اللي هو النوم اليسير، يعني الشخص مثلا قاعد ينتظر الصلاة وهو جالس هكذا نام، فهذا لا ينقض وضوءه. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فتخفق رؤوسهم، فحينما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقومون فلا يتوضؤون. هذا يدل على أن الشخص إذا كان جالسا فإن وضوءه لا ينتقض، بشرط عدم الاتكاء. لو شخص اتكى على الصف الأول ونايم نقول له لا انتقض وضوءه. لماذا؟ لأن الشخص الذي ينام هو جالس هو غير مستند، فهو ليس نائم نسبة 100%، يعني هو يسمع ما حوله يستشعر ما حوله، أو الشخص الواقف هو كذلك غير متمكن من النوم. فالقاعدة عندنا الرئيسية أن النوم ينقض الوضوء، نستثني فقط النوم اليسير. النوم اليسير من مين؟ مش ممكن المتكي يكون نائم نوم يسير، الذي مستلقى ظهره قد ينام نوم يسير، نقول له النوم اليسير من القاعد ومن القائم الغير متكئين. وضحت؟ يعني أنا انتظر صلاة العصر اليوم فنمت وأنا جالس كذا ما في مشكلة، لكن لو استنت إلى السارية ونمت هنا تقضي. لماذا؟ لأن فيه تمكن وفي عدم إيه، فيه تمكن من النوم، فيه تمكن من النوم، هو سيدخل في عالم النوم، لكن النوم اليسير هو ما لم يتمكن من النوم، فمن نباه سيتنبه، لو خرج منه ريح سيشعر بذلك، لكن صاحبنا هذا اللي مستلقي ونائم لو ضرب ما ضرب ما شعر بما شعر. طيب قال رحمه الله النعاس يسير، لا النعاس هو ما نام، النعاس يسمع ولكن ما يقدر لا ما مش النعاس، لا النعاس ما نام طول انه لم يدخل في النوم يسمع القول ولكن ما يقدر نام، هو يخدم تليفون فقط بين النوم والنعاس، دائما هو ما دخل في النوم فهو ما فالنعاس ليس منه، النعاس ما ينقص. نعم لذلك الله جل فرق قال لا تخذ سنته. طيب قال رحمه الله ولمس الذكر بيده. طيب زوال العقل سم زوال العقل ايوه تكلمنا عليه، وزوال العقل ايوه زوال العقل، زوال العقل يكون بالنوم ويكون ايضا بايش بالاغماء، شخص اغمي عليه توضا ثم اغمي عليه ثم استيقظ، يعني اغمي لمده دقيقه ثم قام نقول له ايش توضا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يعرف هل خرج منه ريح أو ما خرج. القضية الثانية الجنون، شخص توضأ ثم جن لمدة 5 دقائق وهو واقف أمامنا ما فعل شيء ثم رجعت عقله، نأمره بإيش؟ بأن يعيد أو يعيد الوضوء. طيب المسألة الأخيرة عندنا قضية لمس الذكر. طيب لمس الذكر باليد، لمس الذكر يا مشايخ ينقض الوضوء، لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. طيب هنا عندنا قيدين، قيد الأول أن النقض يكون بمس الكف، الكف لو مست الذكر فإنه ينقض. طيب لو مسكه بمرفقه لو قدر شخص ذو اليدين كان أو بفخذه أو بأي طريقة من الطرق فإنه لا ينقض الوضوء، هذا الحكم خاص بالكف. القيد الثاني عدم وجود حائل، يعني عدم وجود ما يمنع مباشرة المس خلاص، فلو مس الإنسان ذكره بيده وما كان في حائل مسه مس مباشرا فإن حكم وضوء إيش أنا انتقض. لو مسه مثلا بمرفقه ما حكم وضوئه صحيح، لو مسه بحائل ما حكم وضوئه وضوءه صحيح. مس الفخذ الفخذ ولا أي وضوء ناس يتوضا بعد الوضوء ايوه كلم اولاده ايوه بعد الوضوء، فما المشكله؟ وقزوا حر زوجته وقزوا هذه سيذكرها الان سيد الشيخ مس الفخذ هل يعيد الوضوء؟ لا لا لا, لا. الحكم خاص بالكف يا مشايخ، لا هي بالكف لا لا لا مش مثلا نوضح لا نوضح بقى المذهب ولا عايز هنا اللامس والملمس يبدو الولد سمع دواحد لا ستأتي لا نفس الشيء خلاص يا مشايخ. إذن هذا فضل الشيء انتقض وضوء مطلقا، مس الذكر بالكف بلا حائل ينقض الوضوء مطلقا. لماذا؟ لحديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضا رواه الخمسة. تفضل ما نذكر قول ابن تيمية فيه لا لسه ما خمسة لا تسوق عليه باقي دقيقتين باقي دقيقة. طيب آخر قضية عندنا مشايخ نشر عليه خلاص الرد على الإسلام وأكل لحم الجزور. طيب وأنت نفس بشرته بشرة أنثى. طيب تعدينا خمسة مرات المرأة وشهر أيوة حنا أشرنا واحد الخارج من السبيلين، اثنين الخارج من بقية البدن، زوال العقل 4، لمس الذكر 4 أو زوال العقل 3، لمس الذكر 4، 5 أن تمس بشرته بشرة أنثى لشكوى. بمعنى أن شخص متوضئ وبعد وضوئه مثلا قبل زوجته فإن وضوءه ينتقض. لماذا؟ لأن مسها مسا بشهوة، لكن لو أن الرجل بعد وضوئه مثلا سلم على أمه أو سلم على أخته أو سلم على ابنته أو مسهما فإن وضوءه لا ينتقض. لكن طب لو صافح زوجته فإن وضوءه لا ينتقض، لكن لو لمسها بشهوة فإن وضوءه ينتقض. قال تفضل يا شيخ أحلام شوية. هذا على المذهب أو على المذهب؟ نعم. خلاص، إذا مس المرأة عندنا في ضابط اللي هو قضية إيش؟ شهوة. الشهوة، مسها بشهوة. لكن لو مثلا بعد وضوء صافح زوجته قال كيف حالك، سوي العقدة، سوي غدا مظبوط وخرج، أنتقض وضوء؟ لا لا، سلم على أختي على أمي مسافر. أيوة نعم خلاص. فقضية مس المرأة يكون بشهوة، إذا مسها بشهوة فإن وضوءه ينتقض. آخر قضية عندنا عياذا بالله وعافانا الله وإياكم أحبتنا، الردة عن الإسلام. لو شخص توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد فنأمره بأنه يعيد وضوءه. آخر قضية عندنا أكل لحم الجزور، والجزور هو ماذا؟ الإبل. طب الجزور فيه عدد من الأشياء، فيه لحم، فيه كبد، فيه طحال، فيه حليب، أو فيه لبن، فيه أمور كثيرة. ما الذي سينقض من هذا الإبل؟ هذا الحرم الكبير اللحم فقط. على مذهب الحنابل أن الذي سينقض هو اللحم فقط. فلو قدم له طبقان، طبق فيه له كبدة جمل وهذا لحم حاشي، ما الذي سينقض منه؟ لحم. اللحم فقط. طيب المرقة؟ لا. كبدة ماذا؟ كبدة ليست من اللحم. نعم. ما في مشكلة. ما في مشكلة. طيب قال وأكل لحم الجزور لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال إيش؟ قال نعم توضأ منها. لا مطلقا، كان ذكرا أو كان أنثى، كان كبيرا أو كان صغيرا، يشمل الحكم كبير. فقيل له أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالوضوء في لحم الإبل وفيما يتعلق ب الغنم. الغنم إن شئت وإن ما شئت. إن شئت وإن شئت. آخر مسألة قال ومتى تتوضأ من لحم الإبل؟ يعني اليوم بعد الدرس عزمتك على عشاء، جبت لك حاشي وأنت متوضأ، أكل ثم أردت أن تصلي الوتر، هل تصلي؟ لا. نقول لا تصلي. حتقولي ليش يا أستاذ؟ أقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنا توضأ من لحوم الإبل إذا أكلناها، فقال ماذا؟ نعم أكل لحم. طب لو أكل مثلا زي ما قلنا مرقة، ولا أكل كبدة، ولا أكل راس، ولا قال أي شيء في الإبل غير اللحم، فإن وضوءه لا ينتقض. صلوا. مسألة أخيرة جاءت ما تيقن الطهارة. خلي حس عشان نعم. هذا سيرجع إلى فهم. هذا سيرجع إلى حكمك الشخصي. إذا رأيت أن هذا الذي خرج كثير فإن وضوءك ينتقض، إذا رأيت أنه يسير فإن وضوءك لا ينتقض. يرجع يعني ما أقدر أقول لك مثلا والله شوف أسبوعين ينتقض، أسبوع لا ينتقض، لا يرجع إلى سب. لا هو سيغسل ذكره أول قبل أن يتوضأ. حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثم غسل ما أصابه الجناجاسة ثم غسل ذكره ثم عليه الصلاة والسلام توضأ، فأخر الوضوء عن مس الذكر. فلو أراد يجمع يغسل ذكره إذا أراد ثم يتوضأ، لكن لو توضأ ثم مس الذكر قصد غير قصد نقول له ماذا؟ سقط. نفسه هو طبعا بس ذكى سواء كان لنفسه او لغيره، هذا الشخص ولد مريض او اراد لغيره لا توضا. اذا كان كبير السن اذا كان مريضا ويقوم على شيء ولا ملموس لكن عندك تمر بعلته هذا عندك. قواعد التسجيل في الأدلة إذا تقدم الدليل أو تأخر فيأخذ بالقرآن. بس مواد شوف او بس هذا كان شوف اللامس اذا مس مره سيصير الذكر احنا بنعمل هذا المساله في عندي هو ده.